بما يمنعون منه أنفسهم، لكن لا بيع على القتال. فلذلك الإسلام يحفظ العهد ويحفظ الود، ما دام أن من يعاهد لا ينزله، غير أن هؤلاء المخلصين تفطروا. فتكلم عن زرارة غيره قالوا لعلك تريد يا رسول الله، أبا والله لو خفت البحر خذناه معك، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك إن معكما مقاتلون. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين ماذا أخلصوا في هذا الدين، أخلصوا في هذا الدين تنظيمية. انظروا كيف يدربهم على الإخلاص وعلى الصدق، تنظيمية. النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة وفقيه ويحصل على علاء كثيرة، أعطاها لمن؟ أعطاها لمسلمة الفتح، أعطاها للذين أسلموا مؤخرة من أهل مكة، وبعضهم لم يسلم وأراد أن بالمؤلفة قلوب وأعطاها، هذا أعطاه 100 جبل ناقة وهذا 100 ناقة. ونظر الأنصار فوجدوا أنهم لم يعطهم شيء، فتكلم بعضهم وقال لعل النصر حبا إلى أهله وحلا إلى قريش وكذا، وانظر نحن الذين سيوفنا لم تجف منهم الآن، سيوفنا ما زال تقطع بدمائهم، كيف يعطيها قلائنا بعضهم عفار ونحن لا يعطيها وكذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته وجاء إليه قال أولا أنت قلت مقالته، وتعجبوا كيف وصلت المصاص أوحي إليه أوحى الله تبارك وتعالى بمقالة. فاستحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا تعلمون أن الناس دثار وأنتم شعار؟ الناس دثار يعني مثل غطاء وأنتم شعار عند التاعي. أما تريدون أن يذهب الناس بالبال والشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدحه مدحا عظيما جدا، فبكى الأنصار وقالوا رضينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذ شيئا، ما أخذ شيئا، تربوا على ماذا؟ على الإخلاص. حتى في لحظة من اللحظات قد يغفل عنها الإنسان، فلما ذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر، فعلموا أنهم منذ التزموا هذا الدين إنما يريدون الله تبارك وتعالى وعزوانه ولا يريدون من أحد شيئا. ولهذا عوده النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على التعفف، وعوده على مال على الإخلاص وتمحيض الطاعة لله سبحانه وتعالى. وتمضي الأيام، تمضي الأيام، ويشاء الله تبارك وتعالى أن يتوفى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، واجتمع الأنصار لا بد أن يقول لهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد واحد مدير شؤون المدينة. فجاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وتكلموا وقالوا لا يكون منكم أمير، أنتم يكون منكم الوزير والأمير من قريش. ماذا فعل الأنصار؟ استجابوا، بعدوا في بلده في منطقته، وهؤلاء جاءوا مهاجرين ضيوفا عليهم، كيف يحكموا لهم؟ قالوا سمعنا وأطعنا. هذا ماذا؟ تربية على الإخلاص. إذا الإخلاص ليس أمرا سهلا أيها الإخوة، لا بد من تربية، لا بد أن تربي نفسك عليه حتى يبارك الله عز وجل لك في علمك وفي عملك. وحتى المهاجرون تمضي معهم الأيام من مكة ويأتي فتح مكة، من مكة أريدوا ثم جاء فتح مكة، فرأوا إلى دورهم التي كانوا يسكنونها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح يرجع مباشرة واعتبر رجع مباشرة، ورأى الصحابة دوره وبعد ذلك تركوها لله تبارك وتعالى، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذوا بها شيئا ولا يرجعوا إليها، تركوها لله فتبقى لله، تركوها ورجعوا. فإذا قضية الإخلاص أيها الإخوة ليس أمرا هينا، يحتاج الإنسان أن يتربى عليه، بل إن السلف كانوا يقولون لو جاهدت نفسي حياتي كلها

يرونه قبل أن يسمعوا. هذا أمر مطلوب. الأمر الآخر هو الذي يترتب عليه وهو العمل بالعلم. العمل بالعلم، الإنسان ينبغي أن يعمل بعلمه قبل أن يبلغ الناس، لأنه لا يعقل أن ينفع الناس ويهلك نفسه. لا يعقل أن يهلك نفسه مثل الشبع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به مثل الشبع تضيء للناس وتحرك نفسه. لا ينبغي الإنسان أن يكون كذلك. الإنسان ينفع نفسه أولا، هذا مطلوب، يوقظ نفسه بالنظر أولا، ثم بعد ذلك الناس. ليس مطلوبا بك أن تغيره، فهذا لا تملكه أنت. أنت مطلوب بك أن تغير نفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت مطلوب بك أن تنصح الناس بعد أن تكون قد نصحت نفسك وغيرت نفسك. أمور أخرى لا تسع لي، فأخذت وقتا كبيرا، أعتذر للإخوة، والحديث ذو شجون، واعتذر للقائمين، واجدد شكري لمدير هذا المركز على اتاحه هذه الفرصه لنا، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا من يستمعون القول فيتبعوا احسنه. وصلى الله وسلم على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.